امرأة زادت مدة أيام العادة عندها يومين عن الأيام التي كانت تحيض فيها، فما الحكم على هذه المرأة في هذين اليومين؟ أولا يجب أن نعلم أن الحيض دم طبيعة يخلقه الله عز وجل في المرأة، يخلقه الله تعالى في المرأة إذا كانت مستعدة للحمل، لأن الحيض يتغذى به الحمل في بطن أمه، ولهذا كانت الحامل لا تحيض، لأن الدم ينصرف بإذن الله للجنين يتغذى به. فإذا كان دم طبيعة فقد وصف الله هذا الدم بأنه أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى لأنه نجس. فمتى وجد الدم دم الحيض ثبت حكمه، حتى لو زاد عن العادة فإن حكمه باقي. فإذا كانت عادة المرأة 6 أيام وزادت يومين فإن اليومين الزائدين تبع للأيام 6، يعني أنه يجب أن تبقى لا تصوم ولا تصلي ولا يجامعها زوجها، لأن الله عز وجل لم يحدد زمنا معينا للحيض، والسنة كذلك لم تحدد زمنا معينا للحيض، فما دام الحيض باقيا فهو حيض تثبت له أحكامه، وإذا طهرت منه ارتفعت أحكام الحيض سواء زاد عن العادة. وبناء على ذلك لو يعني وشبيه بذلك لو طهرت النفساء قبل تمام مدة النفاس فهل تصلي أو تنتظر؟ تصلي لأنها طهرت من النفاس. وهل تصوم أو لا تصوم؟ تصوم إذا كان في رمضان. وهل يأتيها زوجها أو لا؟ يأتيها زوجها بدون كراهة، لأنه متى جازت الصلاة وهي أعظم من الجماع فالجماع من باب أولى. نعم.